موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. المرأة المسلمة لها حال خاص مع رمضان. المرأة المسلمة في رمضان تتميز بأمور كثيرة عن غيرها. فالمرأة المسلمة في الحقيقة هي المعين الحقيقي لأهل البيت جميعا على صلاحهم في رمضان، وهي أكثرهم انشغالا، فهي يجب عليها أن تهتم بنفسها وعباداتها وزوجها وأولادها، وكل هؤلاء في رقبتها. لذلك تحتاج المرأة المسلمة أن ترتب أولوياتها في رمضان حتى تفوز فوزا عظيما، وما أعظم الفوز لها في هذا الشهر المبارك. أول الأمور التي تجب على المرأة المسلمة في رمضان أن تحرر نيتها بأن تنتوي إعانة أبنائها وزوجها وأهل بيتها على طاعة الله عز وجل. هي ستعد الفطور ستعده، وستعد السحور ستعده، لكنها تحتاج إلى أن تحرر نيتها وأن تعددها بأنها تنتوي إعانة غيرها. وما أعظم أن تعين غيرها في طاعة الله عز وجل، فضل ذلك فضل عظيم. خلاف الحسنات التي ستوضع في سجلها، هناك أمر آخر عظيم، وهي أن تطلب بهذا العون العون من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبد يعين عبد ورب يعين عبد، فرق كبير وعظيم بين إعانة الرب للعبد وإعانة العبد للعبد. لذلك فهي حينما تنتوي في أعمالها أنها تستجلب بذلك معونة الله لها ستوفق، وسيكون هذا أمرا معينا لها على استغلال بقية أوقاتها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق أخواتنا الكريمات، ويوفق أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا إلى ما فيه الخير والصلاح والرشاد لنا جميعا في أيام رمضان.